الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، أحمده سبحانه وأشكره على جزيل إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أتقن ما صنع وأحكم ما شرع، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أشرف متبع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه المتتابعة وسوابغ فضله المتوافرة، وتذكروا قدر نعمته عليكم بالهداية إلى هذا الدين القويم والنهج السليم الذي هو صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واستعيذوا بالله من مضلات الفتن ومن همزات الشياطين، شياطين الإنس والجن، وارفضوا ما تقذف به دعاة الشرور من أهل الأهواء والزنادقة والأجراء الذين يتسمون بالإسلام وهم معوله الهدام، الذين يحاولون إبعاد المسلمين عن دينهم وعن سلوك طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويريدون تشكيك المسلمين في دينهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويظهرون التنقص للإسلام، بل يريدون محاربة هذه الشريعة الخالدة التي شرعها الله لعباده إلى قيام الساعة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأولئك الذين يقذفون سمومهم ويلبسون على الجهال والعوام والمغفلين والمخدوعين من أبناء الإسلام ويقولون لهم إن هذا الدين وهذه الأحكام وهذه التشريعات أصبحت اليوم غير صالحة لمسايرة هذا الزمن، وليست ملائمة لهذا التقدم الحضاري، إنها لزمان غير زماننا، ولجيل غير جيلنا، ولقرون مضت وخلت، وغير ذلك مما يهرفون به من زخرف القول وباطله. الله أكبر، إنها لزندقة، إن هذه القولة فرية على الله وعلى دين الله، إنها مناقضة لعلمه وحكمته، إنها مصادمة للوحيين، إنها مغالطة ومكابرة، إنها استدراك على الله وانتقاص لجناب الربوبية، وتنديد بعلم الله الواسع وحكمته البالغة ورحمته الشاملة، ذلك إفك وافتراء لا يعتقده مؤمن بالله ورسوله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إن دين الإسلام صالح مصلح لجميع العصور وسائر الدهور، إنه كما وصفه الله سبحانه وتعالى يهدي للتي هي أقوم، إنه يهدي للتي هي أقوم في العقائد والعبادات وفي الحكم وفصل الخصومات، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق والأداب، يهدي للتي هي أقوم في علوم الاجتماع والاقتصاد، للتي هي أقوم في حقوق الأقارب والجيران، للتي هي أقوم في جميع ما يحتاج إليه البشر من علوم الدين والدنيا. إنه يدعو للخضوع لله وحده والرغبة والرهبة إليه دون من سواه، إنه يدعو لاعتصامنا بحبل الله جميعا وينهى عن التفرق والاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يدعو لحسن المعاملة والوفاء، والوفاء بالعهود والعقود والالتزامات، يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى عن الغدر والخيانة والظلم والطغيان، وعن كل خلق ذميم ومرتع وخيم، يدعو للتي هي أقوم في حقوق الإنسان وغير الإنسان، فنهى عن قتل النفس بغير حق، ونهى عن قتل الحيوان صبرا، ونهى عن تعذيبه وإن كان مأذونا بذبحه وأكله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وجاء الشرع الحنيف بالمحافظة على أنفس الناس وأعراضهم وأموالهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وشرع الإسلام العقوبات الرادعة لمن انتهك هذه الحرمات أو تطاول عليها، وشرع لكل جناية عقوبة تلائمها حماية للأمة عن خطر المعتدين وقطعا لدابر الفساد والمفسدين، حتى يتحقق الأمن في البلاد والاطمئنان بين العباد. يقول عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي المثل العربي القديم: القتل أنفى للقتل. عباد الله، إنه لو آسف أولئك الذين يريدون التحرر من هذا الدين لنطقوا بالحقيقة والواقع، وهو أن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان لمن يريد الإصلاح وحكم الخير لأبناء جنسه وأمته. وأما من يضع النظم والقوانين حماية لنفسه ويريد التجبر والتسلط على الناس بها والإفساد في الأرض واتباع الهوى، فإنه لا يوافقه ولا يسايره، بل يعوقه ويحول دون مراده، لأن الإسلام لا يوافق الأهل ولا يساور الشهوات المنحرفة عن طريق الحق والعدل. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الدين يوقف كل شخص عند حده ويربط الإنسان بخالقه، ولهذا لا يريده المترفون ولا يرضاه المتجبرون، لأنه يقف دون نزعاتهم ويسلب نفوذهم الجائر ويحول دون أغراضهم السيئة وشهواتهم البهيمية. فلهذا تجد المعارضة قائمة من حين بعث الله أنبياءه ورسله بين أولياء الله وأولياء الشيطان في كل زمان ومكان. ولكن العاقبة للمتقين والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.